الآن نصل إلى نوع من جهاد الشيخ. الشيخ كما تقدم جاهد مع أصحابه في جمع كلماتهم والرفق بهم، وجاهد مع العلماء اللي خذلوه مثل علماء الوشم الثلاثة، وجاهد مع أنواع من الجهاد. كل ما نأخذ شيء من التفسير نرجع إلى نوع من جهاد الشيخ. اليوم جهاد الشيخ مع علماء اتبعوا وصدقوا ودعوا إلى ما هو عليه، ثم تولوا عنه وارتدوا على عقابهم لأجل الدنيا. سبحان الله، حتى نعرف أن الشيخ سبحان الله كان صابر وعازم وما همه في الناس، يعني قد أيس من الناس. ولا هذه لو كان يعني إنسان ما وطن نفسه على أن الله ناصر دينه، وأنه لو كان هو الوحده ما يضره، ولا انكسارات شديدة هذه. حتى الشيخ في قصة هؤلاء قال والله أن أمركم أشد عليه من أمر أهل الحسا وعلماء الأحسا كلهم بخيلهم ورجلهم، يقول أمر مع أن هذا واحد ولده. هذا قصة مأساة ابن عيسى وابنه. ابن عيسى هذا شخص اسمه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن قاضي الدرعية، وكان عالم جليل، حتى أن الشيخ نسمع الآن يقول ما أعرف أحد أجل منه لا في العارض ولا في غيره. سبحان الله، وقاضي. وابنه عبد الوهاب أيضا طالب علم. في يوم جاء الشيخ في العينة في أول أمره، كتب لهم وهداهم الله للإسلام على يد الشيخ، وقاموا قوم تنزينه في أول أمر. حتى أن الشيخ أول ما به كتب رسالة في التوحيد نقرأها اليوم، وقال لابن عيسى أبغاك تسجل عليها لأجل أنك أشهر مني في الناس، لأن سيأتي من ضمن الكلام أنه كان يقال عن الشيخ أنهم صبيان وجهال، يعني يقولوا شذا اللي توه جاينا جديد، خاصة أن والده كان حي والعلماء الكبار موجودين وهو توه شاب. ملاحظ من كلامهم أنهم كانوا يستصغرونه، يقولوا شذا الشاب الجاهل اللي جايك بدين جديد ولا جاي بكلام جديد. فسنلاحظ الكلام. فقال الشيخ من باب نشر التوحيد لا من باب تزكية نفسه شيء. قال لابن عيسى ما دام أن الله هداك للتوحيد، وش رأيك أكتب كلام أنا وأنت تسجل تحته وينتشر في الناس باسم ابن عيسى، أن ابن عيسى أيده، ويكون هذا أدعى لقبول دين الله ورسوله. فوافق ابن عيسى، واليوم نسمع تسجيله. واعترف ابن عيسى أنه أول مرة يعرف دين الإسلام مع أنه كان من كبار العلماء. والشيخ فيها أيضا اعترف أنه كان عالم ويظن الناس أن عنده علم وما كان يعرف دين الإسلام. هذا مو بعيب نقص البدايات، العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. كل إنسان كان في نقص البداية، حتى الشيخ نفسه الرسوخ عنده في درجات. وكان الشيخ في العينة هم في الدرعية، مش الأمر زين. بعدين نعوذ بالله دخلتهم الدنيا هذولا، وخاصة عبد الوهاب هو اللي خرب والده، لأجل أن الشيخ أفتى في مسألة القاضي اللي يأخذ أجرة من الخصمين في فتوى مشهورة ومعلومة. فجاء عبد الوهاب، وكان عبد الوهاب هذا يعني هذه عذر بس، ولا هو كان يقول الشيخ من 5 سنين من عقب ما أسلم وكذا جلس 5 سنين هو يصد الناس عن دين الله ورسوله، لكنه أفسد قلب والده. قال الشيخ يقصدك، لأنهم كانوا يأخذون فلوس من الناس يعني إذا قضوا بينهم. والمسألة الثانية التذكير، كان عندهم بدعة أنهم على المنابر يصيحون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومدري وشو التذكير، فأنكر الشيخ بدعة التذكير فقالوا يقصدك. المهم منه أفسد قلب والده فانقلبوه على عقابه لأجل الدنيا، مع أن هذه كانت يعني كانت مصيبة على الشيخ. ليس أن الدين موكول إليهم، لكن واحد كان معك وسجل ورحمة بهم هم، وسجل معك كلام زين وانتشر في الناس أنه مع الشيخ محمد، ثم انتشر في الناس أنه انشق عن الشيخ وأنه عرف على الشيخ أشياء، ولا كل هذا ستتضح. فكان الشيخ يقول وابطناه وظهراه، والله أن يقول معي أيام طويلة معي تنغص في المعيشة وكدر في الخاطر، وإن أمركم أشد عليه من أمر أهل الحسن. مشيتوا في التوحيد ودعوتوا له وكذا، ثم انقلبتم لأجل كلام تافه ولا كلام سفيه ولا واشي. فكانت مأساة ابن عيسى وابنه من ضمن المراحل المهمة في حياة الشيخ. تولوا عنه لأجل أمر الدنيا أو ظنوا أنه بينافسهم. نسمع كلامهم الآن. أول شيء الأمرهم الأول، يقول كتب الشيخ رحمه الله رسالة في التوحيد، ثم كتب إلى عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن قاضي الدرعية ليسجل تحتها بما رآه من الكلام، ليكون ذلك سببا لقبولها بسبب شهرته العريضة. ثم أرسلها الشيخ إلى أهل الرياض ومنفوحة والبلدان، وهو إذ ذاك مقيم في بلد العينة، يعني في أول الإسلام أول أمر. وهذا في فائدة، مسألة تقديم الكتب هذه الأصل عدمها. الآن اللي يألفون كتب يروحوا للشيخ فلان والشيخ فلان قدم لنا تزكية، هذا الأصل عدمها لأنها فتنة، والشيخ قد يقدم هو ما قرأ وقد يشتبه الكلام، المن فيها مفاسد لا يعلمها إلا الله. وأعظم مفسدة إنها ما كانت عند الصالحين، ولا واحد من الأوائل كانوا يقولون قدم لنا قدم لنا، ما في تقديم. وش تقديم عندك خير؟ الأصل عدم الكتب كلها إلا آثار، والآثار ما يبغى لها تقديم. لكن أحيانا مثل هنا، أحيانا فقط من باب أن هذا كلام حق، ومن باب أن الناس ما يعرفون ابن عبد الوهاب، هو ما يبغاهم يعرفون، يبغاهم يعرفون الحق هذا، فيستفيد من شهرة هذا الشخص إذا هو عرف التوحيد، بحيث يكون أدعى للانتشار. يعني فيها مصلحة شرعية رآها الشيخ، هذه مصلحة شرعية، وهو استفادة من اسم مشهور لنشر التوحيد، لأن الناس عندهم مسألة التقليد وتعظيم الشهرة هذه. ولا ترى الشيخ ما بعد سواها أبد، لا قبل ولا بعد، إلا هذه المرة، وهو أنه يقول واحد سجل تحت كلامي ما يؤيده وننشره في الناس حتى يكون أدعى للقبول. فقال أول شيء كلام الشيخ، ثم تأييد بن عيسى من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد قال الله تعالى وانتبهوا لحسن النزع عند الشيخ، كما قال الشيخ في مسألة في آية إنما النسيء زيادة في الكفر. هنا الشيخ ينزع آيات سبحان الله ما تطرع على بالك كيف نزعها وكيف أنها تحل عندك إشكالات كثيرة. قال تعالى وبعد، فقد قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الذي يحاج في الله من العلماء وغيرهم ويحاج في الدين من بعد ما استجيب وظهر الأمر، ترى الله عز وجل وعدهم ثلاثة أشياء. الأولى أن حجتهم داحضة عند ربهم، وسيدحضها الله عند الناس، حتى لو اشتهرت ولا زخرفت في يوم من الأيام تبطل مثل كلام السحرة. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قال الشيخ وذلك أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس الحق من الباطل، فبين صلى الله عليه وسلم للناس جميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم بيانا تاما. وما مات صلى الله عليه وسلم حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، هذه أمر مسلم عندنا. فإذا عرفت ذلك فهؤلاء الشياطين من مردة الإنس، يقصد كبار العلماء، يقصد كبار العلماء في زمانه. وهذا ميزة الشيخ عن غيره، هو الجرأة على الظالمين، السطو عليهم، ما يحط قدر إلا لمن كان على الحق. أما صاحب الباطل لو كان من أكبر العلماء ما له قدر عنده، فيسميهم الشياطين من مردة الإنس، لأن هذا اسمهم الصحيح الذي يرضي الله عز وجل. أما تسميتهم علماء وكبار علماء، هذا يغضب الذي في السماء، يغضب الله. لأن الله لما قال لإبراهيم ومن ذريتي، يعني اجعل أئمة، قال لا ينال عهدي الظالمين، وكل من خالف في أمر واضح فهو ظالم. فتسمية إمام أو عالم يغضب الذي في السماء، وتسمية الشيطان مريد يرضي الذي في السماء، حتى لو كان مشهور ولا كبير ولا صغير. إذا كان أنت بترضي الناس قل له هذا الشيخ وعالم وعطه قدر وعطه جوه، لكن أغضب اللي في السماء. وإذا كان ترضي اللي في السماء ولو غضب هالا، قل هذا الشيطان المريد يحاج في الله من بعد ما استجيب له، أمر واضح يروح مثل الوزغ ينفخ في الباطل. طيب، قال إذا رأوا من يعلم الناس ما أمرهم به محمد صلى الله عليه وسلم من شهادة لا إله إلا الله وما نهاهم عنه مثل الاعتقاد في المخلوقين الصالحين وغيرهم، قاموا يجادلون ويلبسون على الناس. يا كثرهم الآن في وقتنا، يا كثرهم، ويقولون كيف تكفرون المسلمين، تكفرون المسلمين أهل لا إله إلا الله المصلين الحجاج، كيف تسبون الأموات، آل فلان أهل ضيف، يعني إنهم ضيوف الله ولهم قدر عند الله، آل فلان أهل كذا وكذا. ومرادهم بهذا لئلا يتبين معنى لا إله إلا الله المعنى الصحيح، ويتبين أن الاعتقاد في الصالحين النفع والضر ودعائهم كفر ينقل عن الملة، الاعتقاد في الصالحين واستغاثة بهم كفر ينقل عن الملة. فيقول الناس لهم إنكم قبل ذلك جهال، وإلا لأي شيء لم تأمرون بهذا. شوف الشيطان كيف يدخل عليهم، يقول أنتم لو وافقتوا الشيخ الآن، بيقولون الناس طيب أنتم عندنا قبل الشيخ، والمسألة ما بجتهادية، إحنا رايحين للنار وراكم ساكتين عنا، إذلكم جهال وحنا نحاسبكم علماء. فيكبر الشيطان عندهم هذا المنزل، ويقول إن وافقتوه ترى بيسقط جاهكم وبينصرف الناس للشيخ ويتركونكم. يقول لو فيكم خير نصحتونا قبل، في أمر أصل الملة، كيف تجهلونه؟ قال الشيخ، شوف بدأ بنفسه، وأنا أخبركم عن نفسي، والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة، يعني وصل إلى أن تأهل لقضاء والإفتاء والتدريس وغيره، أتقن الإقناع وأتقن علوم الآلة وأتقن كتب الفقه حسب المذهب، وصار يفتي ويقضي لو يطلبه الناس العلم عنده. قال اعتقد من عرفني أن لي معرفة، ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله، يعني المعنى الذي يريده الله عز وجل، وإنما مثل أكثر الناس اليوم، لا إله إلا الله كلمة تقال وتنجي صاحبها من النار ولو فعل ألف ناقض. قال ولا أعرف دين الإسلام اللي يريده الله وليس الإسلام اللي عند الناس قبل هذا الخير الذي من الله به، يعني أن الله فتح قلبي فجأة، وهذا فضل عز وجل. وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك، تكلم عن والده وجده واللي قبله ومشايخه، ما يقول أحد يعرف دين الإسلام كما نعرف الآن، وإلا كان صار لهم كلام في الناس، لأن الناس واقعين في الشرك الأكبر. سبحان الله، هذا من تواضع الشيخ، وإنه ما عنده مشكلة، ما عندي مشكلة، أنا أعترف أني كنت جاهل، وبعدين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، لكن ليس العيب أني أعترف أني جاهل، العيب أني أستمر وأكابر. ما هو سبب النقلة في حياة الشيخ؟ متى انفتح قلبه؟ بفضل الله عز وجل. لكن نعم، يقول الشيخ في واحدة من رسائله، كان أول طلبه من العلم مثل الكليات الآن، يعني يدرسونك من العلم اللي ينفع في الدولة أو ينفع العامة، يعني بمعنى يمشي أمور الناس، الفقه والأصول والعلوم الآلة وكذا، لكن التفسير والحديث القرآن والسنة دراستها دراسة متعمقة تريد بها الآخرة، تريد بها رسوخ، هذا كان ضعيف، كانوا يقرؤونه تحلة قسم، ولا زال الآن عندنا في الكليات كذا، الحديث حديث أحكام سبل السلام نيل الأوطار، شيء خفيف يعني بحيث أنك يعني تحلة قسم، والتفسير نفس الطريقة. فقال الشيخ كان أول الخير أن الله من علي بقراءة القرآن وتدبره وتنزيله على الواقع، وقراءة تفسير السلف، وقراءة السنة وتدبرها وتنزيلها على الواقع. يقول فعند ذلك تفتحت لي أبواب من فضل الله عز وجل، وعرفت الهوة السحيقة اللي بين واقع المسلمين المزعومين وبين ما يريد الله منهم. قال الشيخ فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت، أو زعم عن مشايخه أن أحدا عرف ذلك، فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه. اليوم شو يقولون؟ يقول الناس كانوا قبل ابن عبد الوهاب في خير وفي توحيد وعارفين كل شيء، ابن عبد الوهاب بس يعني كفر المسلمين، رجع دار الزمان ورجع كما هو. لو كان الناس يعرفون هذا الكلام كان نشروه، بالعكس عندنا كتب علماء الحنابلة في نجد قبل ابن عبد الوهاب، ابن عطوة وابن الثاني وهذولا كله موجودة، كله على المذهب الأشعري، ولا هو بيم توحيد ولا هو بيم. قال وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد لا علماء العارض ولا غيره أجل منه، ما نعرف أحد أجل منه، هذا حسب شهرته ورسوخه يعني ظهره. العارض منطقة من نجد، العارض منطقة من نجد، يقول في علماء نجد لا علماء العارض ولا غيره، وأصل العارض أصله هو الجبل هذا، لو قلنا العارض حسب الجغرافيا أصله الجبل اللي رأسه من شمال عند الغاط والزلفي اللي هو جبل طويق، ومن جنوب إلى السليل ويدخل في الربع الخالي، ومن الغرب شقرة والوشم والحريج وهذه، ومن الشرق إلى الدهناء والعرمة، هذا العارض، هذا من حيث الجغرافيا. لكن جاء عرف خاص أن العارض هو من سدوس والعينة والدرعية إلى قبل الخرج إلى الرياض، يعني منطقة الرياض وما حولها، هذا هو العارض، إذا قيل هل العارض هذا. طيب قال فاتقوا الله، وهذا كلامه واصل إليكم إن شاء الله، فاتقوا الله عباد الله ولا تكبروا على ربكم. شوف ترى الشيخ يلحظ إن الإعراض بسبب كبر، أحيانا تكبر، لا تكبروا على ربكم ولا نبيكم، واحمدوه سبحانه الذي من عليكم ويسر لكم من يعرفكم بدين نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعمة كبيرة أن الله يسر لكم أنتم الجيل، آباءكم الله ما أدري إيش ماتوا عليه، لكن يسر الله لكم أن يعرفكم بدين نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا، شوف حسن النزع أيضا، يأخذ الآيات ويضعها في مكان الصحيح تمام، ولا تكونوا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا. جاءتك النعمة وتكفر بها. وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار بسبب الكبر وغيره. إذا عرفتم ذلك فاعلموا أن قول الرجل لا إله إلا الله نفي وإثبات، إثبات الألوهية كلها لله وحده ونفيها عن الأنبياء والصالحين فضلا عن من دونه. ما في أحد يشارك الله في الألوهية، هذا معنى لا إله إلا الله. وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت إلا الله، فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا كان الله هو هذا أفلا تتقون، تصرفون العباد لغيره. فتفكروا عباد الله فيما ذكر الله عن الكفار أنهم يقرون بهذا كله لله وحده لا شريك له، وإنما كان شركهم أنهم يدعون الأنبياء والصالحين ويندبونهم وينذرون لهم ويتوكلون عليهم، يريدون منهم أنهم يقربونهم إلى الله، كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا عرفتم ذلك، شوف الشيخ يتنقل معهم مرحلة مرحلة، الآن سيبدأ في وضع النقاط على الحروف. فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج ومن غيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، يعتقد الناس فيهم الألوهية، يقولون السر فيهم السر. شو معنى السر؟ معنى السر ايه التصرف، وحتى في مثل عند الحجاز خطير احنا ما ننتبه له، يقولون يجعل سره في اضعف خلق، يعني انتبه ترى في ولي ما تنتبه له ترى السر عنده، لان الله ممكن يضع سره في اضعف خلق. معنى السر يعني ان هذا ممكن يضرك وممكن، ولذلك تخاف منه خوف سر. معنى خوف السر يعني حتى بينك وبين نفسك وتحت لحافك وفي فراشك تخاف منه، لان السلطان مثلا مهما كان جبار تخاف منه في الملأ، لكن بينك وبين نفسك ممكن ما تخاف منه، تتقيه صحيح السبع، لكن خوف السر انك تعتقد ان هذا عنده سر وانه ينفعك، ولذلك ترجوه وتخافه وتوكل عليه وتدعيه وتستغيث به. يقول الشيخ الطواغيت يعتقد الناس فيهم هذولا، منهم تاج اللي في الخارج كان أعمى ورث الهيئة ولا سنن فطرة ولا شيء، ويجي بعصاه من الخارج إلى الرياض إلى حريملة إلى هذا يدور على الناس يأخذ فلوس منهم، والناس بس مثل المجاذيب اللي في مصر، والناس يتقون بس يعطونه ويلتمسون منه البركة ويعتقدون فيه السر، تاج الخبيث هذا وشمسان وغيرهم. قال الشيخ هؤلاء يترشحون لهذا الأمر أنهم فيهم السر ويأمرون به الناس، كلهم كفار مرتدون عن الإسلام بأعيانهم. ترى هذه أول صدمة لأهل نجد، لأن الكلام هذا الشيخ في العينة، يعني كونك تنقل الشخص من كونه إله وفيه السر ولي إلى كونه كافر مرتد كذا فجأة، هذه صدمة كبيرة. يعني لو قال إنه مثلا مو بإله لكنه صالح، لكن تنزله من مرتبة إله عند الناس إلى كافر مرتد خالد في النار، ما يقوم الدين إلا بهذا، كما قال إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال كل هؤلاء كفار مرتدون على الإسلام، وكذلك الطواغيت. ثم انتقل إلى من جادل عنهم وأنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا ولو كان باطل فلا يخرجهم من الكفر. في أول الأمر قال الشيخ كلام صحيح، قال أقل أحوال هذا المجادل أقل أحواله أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلى خلفه، لكن قد يصل إلى الكفر المجادل عنهم، وسيذكر الشيخ في نفس الرسالة أنهم يكفرون. وهذا يدلنا على فائدة، لأن أكثر الناس اليوم الشيطان يزوغه كذا، تكلم معه في تكفير المشرك، ومفروض أن يرسخ في تكفير المشرك ويهاجر ويجاهد ويتعلم ويعلم، يبدأ يقولك طيب وش رأيك في تكفير العاذر اللي يعذرون المشركين، ويبدأ الشيطان يسلسل لي طيب. والآن أذكر في ناس الآن في مصر وفي الجزائر وصلوا إلى تكفير عاذر العاذر، ولعبهم الشيطان، هو الشيطان ترك الشرك والمشركين والهجرة والجهاد ودخلهم في مسارات متسلسلة. طيب هذا يعذر المشرك إذا ما كفر بالطاغوت، إذا هذا كافر. طيب والثاني اللي يعذر العاذر، يبدأ يلعب عليهم الشيطان ويمشيهم في جادة ثانية. لا، أنت قل للشيطان وقف، العاذر هذا ما نبري، لكن ليسوا درجة واحدة كما قال الشيخ بن باز في فتوى المشهورة. ترى نقول له ترى اللي ما يكفر الوثني مثل اللي ما يكفر اليهودي والنصراني، والناس مجمعين على أن اللي ما يكفر اليهودي والنصراني والهندوسي أنه كافر، الوثني أشد منهم ولو كان متسمي بالإسلام، لكن لأن ذول عندهم شبهة إن هذا يقول لا إله إلا الله وقد، فهذا ما نكفر ابتداء كما نكفر المشرك ولا نعذر بأي عذر حتى ننبه تنبيه، قلت ترى أمرك خطير، ترى العلماء أجمعوا على أن من شك في كفرهم فهو كافر، فإذا تنبه إن أعرض يكون هو من أزواج المشركين، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، خلاص هو متوليهم راغب فيهم، وإذا تنبه الحمد لله. وبعدين هم ليسوا درجة واحدة، المشركين درجة واحدة، ولذلك تجرع على المشرك تقول هذا مشرك كافر مرتد خالد في النار، الشرك الأكبر كله سوى، لكن العاذرين ليسوا سوى. في ناس أصلا يقول لك هذا شفاعة، هذا أصلا مو بشرك، هذا مو بشرك، هذه الشفاعة. وفي ناس تحتهم يقول لك الفعل هذا شرك أكبر مخرج من الملة، ولكن المعين هذا ننتظر فيه ويمكن قام به مانع والعذر. وفي ناس تحتهم كما ذكرنا في مقال المشرك المعين وعقيدة الموحدين فيه أنهم على درجات، فيه من نفع عنهم الشرك مثل الألباني يسألون عن آبائهم الذين ينذر ويستغيث القبور، يقول ترحم عليه نستغفر له نضحي له، قال نعم، إذن نفع عنه أصلا اسم الشرك حتى وأحكام الشرك. وفي ناس يثبتون أنه مشرك وينفون عنه الكفر، وهذا منسوب لابن تيمية وغيره، أن يقول هم مشركين وأحكامهم مشركين، لكن في الآخرة يمكن لهم اختبار يمكن كذا، أنهم يعني جعل فاصل بين الاسم الظاهر والباطن، أنه قد يكون مشرك وليس بكافر. قال في رسالته هذه حقة البكري، قال هم مشركون ولكن لعدم وجود من ينبههم لم يمكن تكفيرهم ونحو ذلك. وفي ناس يقول هو مشرك كافر لكن ليس لا نجزم له بالنار. فالشيخ هنا قال يعني يبغى يختصر الكلام، قال أقل أحواله أنه فاسق لا يصلى خلفه، اللي يجادل عن المشركين لا يصلى خلفه، هذا أقل أحواله، ولا ترى قد يكون كافر. قال بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيره، هذه قاعدة، ما يكون دين الإسلام صحيح إلا إذا برئت من الكفار ومن المشركين وكفرتهم، كما أخذنا أول رسالة في الملة وهي الركن الأوحد وهي رسالة الكفر بالطاغوت، ذكر الشيخ كيف تكفر بالطاغوت أربعة وأربعة غير رسالة الأصلين. فقال لابد من اعتقاد أن هذا شرك والبراءة منه وبغضه وتكفير أهله، هذا معنى الكفر بالطاغوت. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومصداق هذا أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام وينكره فلا يخلو إما أن يدعي أنه عارف، فقولوا له هذا الأمر العظيم لا يغفل عنه، فبين لنا ما يصدقك من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله، لأن أكثر العلماء في وقته يقولون كما ذكر الشيخ عالم يقولون كلام الله ورسوله ما يفهم إلا مجتهد مطلق، والمجتهد المطلق له شروط لا تنطبق على بكر وعمر، لأن في وقت الدولة العثمانية أغلقوا باب الاجتهاد. فإذا قلت له طيب عطني الدليل، قال لا شوف القرآن والسنة هذا ما نعرفه، يعرفون المجتهد المطلق، أنا أجيب لك كلام العلماء لأن العلماء جمعوا الثمر لنا، يعني يقول لك القرآن والسنة مثل النخلة والأحكام الفقهية مثل الثمر لأنها جاءت بعد اجتهاد وكذا. فقال الشيخ تنزل، الشيخ دائما تنزل، طيب إذا قال أنا ما أعرف كلام الرسول أعرف كلام العلماء، فإن زعم من عنده دليل شوف كيف أحرجم الشيخ، لا يلبس عليكم في المجالس، قولوا له اكتبه، اكتب دليلك، أما عندك حق اكتبه حتى نعرضه على أهل المعرفة، لأن إذا كتبه وحرره يتضح فضيحته وبنعرضه على أهل العلم، ويتبين لنا أنك على الصواب فنتبعك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الحق من الباطل، ما تركنا حتى في أصل التوحيد ما علمنا. وإن كان المجادل يقر بالجهل يقول أنا جاهل ولا يدعي المعرفة أو رفض يكتب لكم، فيا عباد الله كيف ترضون بالأفعال والأقوال التي تغضب الله ورسوله وتخرجكم عن الإسلام اتباعا لرجل يقول إني عارف وإذا طلبتموه بالدليل عرفتم أنه لا علم عنده، أو اتباعا لرجل جاهل وتعرضون عن طاعة ربكم وما بينه نبيكم صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعده، اذكروا ما قص الله عليكم في كتابه لعلكم تعتبرون، فقال ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وهؤلاء أهلكهم الله بالصيحة، أيضا انظر حسن النزع، كل واحد يأتي بالتوحيد سينقسم المجتمع فيه إلى فريقان يختصمون. كل واحد يأتي بالتوحيد سيكون الناس أمام فريقان يختصمون. قال الشيخ: وأنتم الآن إذا جاءكم أن يخبركم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنتم فريقان تختصمون، مع أن الواجب تقولوا سمعنا وأطعنا، أفلا تخافون أن يصيبكم من العذاب ما أصابهم؟ هم أهلكهم الله بالصيحة مع أنهم فريقان يختصمون. والله إن هذه إنها تحتاج وقفة. طيب الفريقين اللي يختصمون كل فريق وش يقول؟ يعني قوم ثمود يام جاهم صالح وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إذا هم فريقان يختصمون. طيب انقسمت ثمود إلى فريقين يختصمون وكلهم أهلكوا بالصيحة إلا الذين اتبعوا صالح، يختصمون في ماذا؟ وهل المراد بالفريقين اللي آمنوا بصالح واللي خالفوه، أو المراد بالفريقين كلهم من الكفار ولكن الناس يقولون على حق ولا نغير، وناس راضين وناس مداهنين وناس تسعة في المدينة يفسدون في الأرض ولا يصلحون وأرادوا أن يبيتون وأهله؟ هذه تحتاج إلى وقفة. إذا هم فريقان يختصمون. قال الشيخ: فالحاصل أن مسائل التوحيد ليست من المسائل التي هي من فن المطاوعة خاصة. يعني هذه المسألة ليست من فن المطاوعة، يعني هذا علم خاص عند المطاوعة، لا، بل البحث عنها وتعلمها فرض لازم على العالم والجاهل والمحرم والمحل والذكر والأنثى والكبير والصغير. هذه مسائل التوحيد مب فن مطاوعة، هذا فرض الله على جميع العباد. قال: وأنا لا أقول لكم أطيعوني، ما جيتكم أقول اتبعوا بن عبد الوهاب واتركوا الناس كلهم مثل الآن السلفية المعاصرة يقول لك ما في مذاهب أربعة، ما نتبع مالك ولا الشافعي ولا أحمد، من نتبع؟ قال اتبعوني أنا بصحح لكم الحديث وبجيب لكم التصفية والتربية وبضبط لكم الأمور، اتبعوني، اتركوا مالك والشافعي واتبعوني. هذا هو مؤدى السلفية المعاصرة. الشيخ بن عبد الله يقول: أنا لا أقول لكم أطيعوني ولا اتبعوني، ولكن الذي أقول لكم إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم وتفضل عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبين لكم دينكم كله فلا تطيعوني ولا غيري، واحرصوا على ما كان يأمركم به نبيكم والعلماء بعده، ولا ينبغي لكم معاندة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه معاندة لمحمد عليه الصلاة والسلام. وقولكم إننا نكفر المسلمين كيف تفعلون كذا كيف تفعلون كذا، فإن لم نكفر المسلمين بل ما كفرنا إلا المشركين. هذه سبحان الله شنشنة معروفة من أخزة، إذا جاء صاحب التوحيد قالوا خارج يكفر المسلمين. المسلمين من؟ عباد الأوثان، لأجل أنهم يقولون الكلمة. نحن نكفر المشركين ونتقرب الله بذلك ونرفع رؤوسنا بذلك وتراك الصلاة، وأما المسلم الموحد المصلي اللي استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا ما نتكفر. في فرق بينه وبين الخوارج، ولكن ذولا قوم بهت. وكذلك أيضا من أعظم الناس ضلالا متصوفة في معتال وغيره. معكال هذا موجود حي في الرياض الآن قريب من شارع الفريان، شارع الفريان هذا على يمينه معكال موجود الآن باسمه، مثل ولد موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهما يتبعوا مذهب ابن عربي وابن الفارض. شوف أن الفساد وصل إلى أعماق نجد، حتى مذهب ابن عربي ومذهب ابن الفارض صاحب التائية فيه ناس هنا معتنقي له، الصوفية الإشراقية الحلولية الاتحادية الكفرية اللي معاد كما سيذكر الشيخ أغلظ كفر باليهود النصارى موجود في منفوحة وفي معتال وفي دخنة وفي الرياض، وينشرون أن هذا وينشرون التائية مثل الموجود في الدول الإسلامية الآن. وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل المذهب الاتحادية، وهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى، كفرها أشد من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود على الأقل تفرق بين الخالق والمخلوق، هو ما عنده تفريق بين الخالق والمخلوق، يقول ما في الجبة إلا الله، يقول سبحان ربي الأسفل، يقول اللهم العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف. وهذا هو مذهب التبليغ الآن، هذا مذهب التبليغ الآن كما سمعتم في الشريط. واحد راح معهم إلى باكستان، أول شيء يمشون في مسيرة من خروجهم هذا المبتدئ، والصوفي اللي معهم كان يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، ويغنون الغناء هذا إلين استناموا. بعدين قلب فجأة الشريط وقال العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف إن قيل عبد فذاك رب، وأخذ يرددون معه، هو يبغى يلقنهم مذهب الكفر هذا. وهذا الآن مذهب التبليغ حتى في السعودية الآن صار اتحادية حلولية، كل التبالغة الآن كان بينهم صراع أيام الشريط، ذكر الصراع الآن انتهى الصراع، تغلب الحلوليون على الثانيين، كان في مقاومة في البداية الآن صار الأغلب هنا اللي هم يسمونهم أهل النفي والإثبات، هم اللي سيطروا على الوضع وطلعوا الآخرين وهمشوهم. إنه ما نفس مذهب الحلول الاتحاد، إنه ما من متحرك ولا ساكن إلا الله عز وجل، هو كل شيء وأنت العبد مالك شيء. قال الشيخ: فكل من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام، لا تصح الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته. كلام هذا الآن سهل، لكن في وقت الشيخ تقول أهل الرياض يتبرون من علمائهم ابن سحيم كما ذكر الشيخ وقاضي الرياض وولده والثاني والثالث كلهم اتحادية على مذهب ابن عربي، تقول لهم ترى هذا كافر، واللي ما يبرأ منه ويدخل في دين محمد ويترك دين ابن سحيم ترى كافر مرتد لا تصح الصلاة خلفه، ترى هذا شيء يعني، بس الدين ما يقوم إلا هكذا. يعني أنت إذا بغيت تعرف حال الشيخ روح مثلا شوف لو واحد قال نفس الكلام هذا في مصر الآن أو في سوريا أو في العراق أو في جاء لأهل مصر وقال ترى أنتم ومشايخكم وحقين الأزهر اللي يروحون للحسين وحقين البدوي إذا تراهم كفار مرتدين مثل أبو جهل مثل أبو لهب ما ينفعهم، يعني لو واحد أعلن هذا في مصر كلها وش بيصير؟ هذا هو نفس اللي صار على الشيخ. قال: والعجب كل العجب أن الذي يدعي المعرفة يزعم أنه لا يعرف كلام الله ولا كلام رسول، وهذا كلهم يقولون علماء وقته، بل يدعي أن يعرف كلام المتأخرين مثل الإقناع وغيره، وصاحب الإقناع قد ذكر أن من شك في كفر هؤلاء السادة والمشايخ فهو كافر. سبحان الله، أحرجهم الشيخ اتبعهم لآخر نقطة. إذا جيت كلام الله وكلام رسوله قال لا هذا ما يفهم المجتهد المطلق، حنا نعرف الإقناع كشاف القناع. قال الشيخ: زين خلاص الإقناع فيه موجود إن من قال يا علي فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر إجماعا كذا بالنص، فمن شك في كفر هؤلاء فهو كافر إجماعا، هذا بكتابكم اللي عندكم. سبحان الله كيف يفعلون أشياء في كتبهم أن من فعلها كافر، ومع هذا يقولون نحن أهل المعرفة وأهل الصواب وغيرنا صبيان وجهال. إذن هذا الكلام اللي كان يقال عن الشيخ، صبيان وجهال ومستعجل وطايش وجاينا بدين جديد ويبي يلفت النظر ويبي يقول يعرفوني، هذا الكلام كله قيل عن الشيخ. حتى ذكر ابن غنام أنه قالوا عنه مجنون، قالوا عطوه الثوم وربطوا عليه على صدره بالثوم وما أدري وش الثاني تراه مجنون. قال الشيخ: طيب حنا صبيان، الصبيان يقولون لكم أظهروا لنا كتابكم، الصبيان ذولا نشبوا في حلوكم أحرجوهم، خلاص حنا صبيان طلعوا لنا كشاف القناع، خلنا نوريكم في كتبكم أنتم، نوريكم أنكم أنتم كفار في كتبكم وأن من شك في كفركم فهو كافر في كتبكم، طلعوا لنا كتبكم. ويأبون عن إظهاره، أحرجهم هذا الصبي. وش قالوا عن إبراهيم؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وكانت كفار العرب يقولون غلام قريش، إذا تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا غلام قريش. زين، أما في هذا ما يدل على جهالتهم وضلالتهم، والله أنا سلط العوام عليهم، لأن حتى الآن الشيخ صار محرج حتى لو إنه ما طلع كتبه العامة تدري. وكذلك أيضا من جهالة هؤلاء وضلالتهم إذا رأوا من يعلم الشيوخ وصبيانهم والبدو شهادة لا إله إلا الله قالوا قولوا لهم يتركون الحرام، هذا أيضا نفس الآن معروف، يا أخي لا تفرقون الناس تعلمون أشياء ما لهم دخل، الناس واقعين في الدخان واقعين في أسبال وفي حلق اللحى وفي الربا وأنتم طيب قولوا لهم كان فيكم خير علموهم ترك الحرام. قال الشيخ: وهذا من عظيم جهلهم، فإنهم لا يعرفون إلا ظلم الأموال، وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه، وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. أين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه أو مدح الطواغيت أو جادل عنهم خرج من الإسلام؟ شوفونا رجع الشيخ إلى تكفير المادح، لأن المادح غير المتأول، اللي يمدح متولي هذا واللي جادل عنهم خرج من الإسلام ولو كان صائما قائما. من الظلم الذي لا يخرج من الإسلام، بل إما أن يؤدى إلى صاحبه بالقصاص وإما أن يغفر الله عز وجل، فبين الموضعين فرق عظيم. وبالجملة رحمكم الله، إذا عرفتم ما تقدم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد بين الدين كله، فاعلموا أن هؤلاء الشياطين قد أحلوا كثيرا من الحرام في الربا والبيع وغير ذلك، وحرموا عليكم كثيرا من الحلال، وضيقوا ما وسعه الله عز وجل. فإذا رأيتم الاختلاف فاسألوا عما أمر الله به ورسوله. أيضا سحب منهم يعني خوف العامة، قال ترى هذول مسلطين عليكم، ترى هذول غير مسألة الشرك وانهم ساكتين عليه، تراهم ضيقوا عليكم ما وسع الله بكتبهم هذه، وتراهم حرموا عليكم كثير من الحلال وأحلوا لكم كثير من الحرام وأفسدوا عليكم دينكم، لعاد تثقون فيهم. إذا أفتوكم شيء اسألوا عن ما قال الله قال رسول. وهذا فيه تعويد العامة على أنه يعرف دينه، ولا تطيعوني ولا غيري يقول الشيخ، لأنه أصلا ما عنده شيء يخسره في الدنيا، ما يريد الدنيا، لكن هم يخسرون، هم طول أعمارهم تعلمهم لأجل أن يكون له جاه عند الناس. والسلام عليكم ورحمة الله. هذه رسالة الشيخ. بعدين كتب عليها ابن عيسى كلام زين، يقول ابن عيسى نقرأ على عجل: الحمد لله لهدانا الإسلام ومن علينا باتباع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد، فيقول العبد الفقير الله تعالى: عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن، إن أول واجب على كل ذكر وأنثى معرفة شهادة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الذي رسل الله بها جميع رسله وأنزل أجلها جميع كتبه وجعلها أعظم حقي على عباده كما ذكر الله لنا في كتابه وعلى لسان رسوله في مواضع لا تحصى، منها قوله تعالى: وما رسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وقال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد أمر الله عباده بالاستجابة لهذه الكلمة فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وتوعد سبحانه أفضل الخلق وأكرمهم سيد ولد آدم والنبيين قبله على مخالفتها فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فكيف بغيره من سائر الخلق. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فمن نصح نفسه وأهله وعياله وأراد النجاة من النار فليعرف شهادة لا إله إلا الله، فإن العروة الوثقى وكلمة التقوى، لا يقبل الله من أحد عملا إلا بها، لا صلاة ولا صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جميع الأعمال الصالحة إلا بمعرفتها والعمل بها، وهي كلمة التوحيد وحق الله على العبيد. فمن أشرك مخلوقا فيها من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو صحابي أو غيره أو صاحب قبر أو جني أو غيره أو استغاث به أو استعان به فيما لا يطلب إلا من الله أو نذر له أو ذبح له أو توكل عليه أو رجاه أو دعاه دعاء استغاثة أو استعانة أو جعله واسطة بينه وبين الله لقضاء حاجته أو لجلب نفع أو كشف ضر، فقد كفر كفر عباد الأصنام القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، والقائلين: هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما ذكر الله عنهم في كتابه، وهم مخلدون في النار وإن صاموا وصلوا وعملوا بطاعة الله الليل والنهار، كما قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وغيرها من الآيات. وكذلك من ترشح لشيء من ذلك، أي نصب نفسه، أو أحب من ترشح له أو ذب عنه أو جادل عنه، فقد أشرك شركا لا يغفر ولا تقبل ولا تصح من الأعمال الصالحة، لا الصوم ولا الحج ولا غيره. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يقبل عمل المشركين. وقد نهى الله نبيه وعباده عن المجادلة عمن فعل ما دون الشرك من الذنوب، فقال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، فكيف بمن جادل عن المشركين وصد عن دين رب العالمين. فالله الله عباد الله، لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة لا إله إلا الله وتلطخ بالشرك وهو لا يشعر. ثم قال عن نفسه: فقد مضى أكثر حياتي ولم أعرف ما أعرفه من أنواعه ما أعرفه اليوم، فلله الحمد على ما علمنا من دينه، ولا يهولنكم اليوم أن هذا الأمر غريب، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. واعتبروا بدعاء ابينا إبراهيم عليه السلام بقوله في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولولا ضيق هذه الكراسة وأن الشيخ محمد أجاد وأفاد بما أسلفه من الكلام فيها لا أطلنا الكلام. وأما الاتحادي ابن عربي صاحب الفصوص المخالف للنصوص، كتاب اسم الفصوص، وابن الفارض الذي هو لدين الله محارب وبالباطل الحق معارض، من تمذهب بمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا وانتحل طريق المغضوب عليهم الضالين المخالفين لشريعة سيد المرسلين، فإن ابن عربي وابن الفارض ينتحلان نحلا تكفرهما، وقد كفرهم كثير من العلماء العاملين. فهؤلاء يقولون كلاما أخشى المقت من الله في ذكره، فضلا عن من انتحله، فإن لم يتب إلى الله من انتحل مذهبهما وجب هجره وعزله عن الولاية إن كان ذا ولاية، من إمامة أو غيرها فإن صلاة غير صحيحة لا لنفسه ولا لغيره. هذا كلام. ثم قال: فإن قال جاهل: أرى عبد الله توه يتكلم في هذا الأمر، إذن هذا سيقال، وهذا كأنه أيضا في نفسه، أشوف عبد الله بن عيسى توه يجيب الكلام ذا، وين طول السنين ما قال الكلام هذا. قال: فليعلم أنه إنما تبين لي الآن وجوب الجهاد في ذلك علي وعلى غيري، لقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، إلى أن قال: ملة أبيكم إبراهيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. نعوذ بالله من الزيغ. شوف كلامه زينه، وهذا اللي سبب للشيخ، يعني مثل ما قال الشيخ، جلس له فترة طويلة ومتنغص، لأن رجل عرف الحق ودعا إليه وجاهد مع الشيخ، ثم رجع لأجل الدنيا. نسأل الله العافية والسلام، والله لا يزيغ قلوبنا. بس قال عمر لكعب الأحبار: ما الذي يخرج العلم من قلوب العلماء؟ عمر يحب دائم يسأل أهل العلم، وكعب كان عند علم. قال: ما الذي ينفي العلم من قلوب العلماء بعدما عقلوه ورسخ في قلوبهم؟ علمني وش اللي يطلع العلم هذا يطيره من القلب بعد ما رسخ فيه. وش قال كعب الأحبار؟ قال: الطمع. قال: أحسنت، الطمع. الطمع يجي في القلب ويطير العلم كله، لين يصير الإنسان أجهل من الجاهل إذا طمع في الدنيا. بعدين عاد نشوف باقي مشكلتهم إن شاء الله في الأسابيع القادمة. رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة بما جاهد في الله حق الجهاد، ونسأل الله أن يعلي منزلته وأن يغفر له وأن يتغمد برحمته. بالنسبة للرسل الكتب، أخذنا المهمات السبع للرسل، وهي المهمات العامة، وهي على وجه الإجمال أن الرسل جاءت أولا بالنسبة لأصل الملة، ماذا تفعل؟ تذكر. بالنسبة لأصل الملة تذكر، وش قال الله في الميثاق: سأبعث إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي هذا، فذكر إنما أنت مذكر. المهمة الثانية أنها تشهد على الخلق، والآيات فيها كثيرة. المهمة الثالثة أنها تنذر المشركين والعصاة. والمهمة الرابعة، وقلنا أن يغفل عنها كثير من الناس بسبب الانشغال بالمشركين، أنها تبشر الغرباء، تبشر أمثال زيد بن عمرو والغرباء أنهم على الحق وأن أمامهم الخير والبشارة في وقت الغربة، ما أحسن منها شيء. فإذا جاءت من نبي مرسل من الله بالبشارة تكون كالماء البارد على الظمأ، إذن لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة. المهمة الخامسة وأيضا مهمة، أنه يدعو إلى الله. الناس ما تعرف الله على وجه التفصيل، تعرف الله على وجه الإجمال، إن في خالق رازق قوي قاهر، لكن ما تعرف إنه يضحك وإنه يغضب وإنه يرضى وإنه ودود وإنه رحيم وإنه لطيف وإنه كذا وإنه كذا وإنه له ساق وله قدم وله عينين، ما تعرف هذا. فتأتي الرسل تعرفها بربها تمام المعرفة، وتدعو إلى الله على بصيرة. وترى من أعظم المهمات الجهل بربك، هذا هو أخطر شيء، كما ذكرنا عن بعض النصارى المعاصرين، إن قال: أكثر شيء قتلني في النصرانية إن الإله صورة ضبابية. الإله اللي هو أعظم شيء في النصارى يقول: ما تمسك الإله هذا. يروحون يفهمونك إنه ثلاثة اجتمع في واحد، واحد تفرق من ثلاث، وأقانيم وأب ولد وروح القدس، إلين ما تمسك شيء. والإنسان فيه فطرة إنه يبغى يتأله، يبغى واحد صمد يصمد له، يذل له، يستغيث به. فيقول في النصرانية يقتل هذا الشيء، مثل الصوفية والشيعة يقتلهم الشرك، ترى محرج الشرك أنك تدعو غير الله. قال: فلما دخلت في الإسلام وإذا الإله هو أوضح شيء في الإسلام، موصوف بكل الصفات والأسماء والأفعال والخلق كل شيء، حتى كأنك ترى. يقول هذا ترى ما يفهمها كثير من المسلمين لأنه نشأوا في الإسلام، وما يعرف الإسلام إلا من نشأ في الجاهلية. ترى وضوح الإله عندك بحيث تعرف، وبعدين على صراط مستقيم، يعني ما له رايين، ما له فعلين، ما له قولين، ما له حكمة واحدة، وعلى صراط مستقيم سبحانه وتعالى. فإذا أنت عرفت ترتاح، تعرف كيف يغضب وكيف يرضى. فقال هنا الدعوة لله بإذنه. المهمة السادسة تعليم، تزكية، سراج المنير، مهمات القدر، مهمات الشرع، تفاصيل الغيب، العذاب، الثواب، أيضا هذه خطيرة. وش يقول أبو ماضي هذا؟ يقول: جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي سائرا، شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. أعوذ بالله، هذا ينطق هو عاد نصراني شاعر، يقول ما أدري وين رايح، وما أدري منين جيت، وما أدري ليش خلقت، وما أدري الكون هذا ليش مخلوق، وأنا ليش مخلوق، والموت وش بعده، وحنا وش ترى. الحيرة هذه تقتل أيضا. فجاءت الرسل أيضا تبين الناس التفاصيل، وش قدامك بالتفصيل من يوم تخرج روحك وقبل ما تخرج روحك، وش بتواجه مرحلة مرحلة إلين يدخل أهل الجنة الجنة ونار نار بالتفصيل الشديد. العذاب الجنة فصل التفصيل، ما يعرفون الناس إلا عن طريق الرسل. النار الصراط كل شيء، الشرع البيع الشراء النكاح القدر كل شيء مفصل. المهمة السابعة أنهم يحكمون بين الناس فيما اختلفوا فيه، أرسلهم الله ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه بإذنه. قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وقال يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى آخره. هذه مهمات سبع يشترك فيها الرسل والأنبياء، لكن الرسل خاصة لهم مهمات يتميزون بها عن الأنبياء وعن النذر، مهمات خاصة. المهمة الأولى والكبرى أن الرسل تحمل الإنذار النهائي لقومهم باقتراب عذاب الدنيا والخزي الشديد. فإذن إذا جاءهم رسول معناه معه إنذار نهائي، معناه نذير عريان أن العذاب يصبحكم أو يمسيكم، هذا معنى رسول. ولذلك ترى فيه شبه بأحكام الدنيا، مثل أن الرسل لا تقتل لأن الرسول يأتي بشيء مهم، فلذلك السفراء ما يقتلون، مثل أن الرسول يكون من خاصة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما سيأتي. إذن ما الفرق بين النبي والرسول؟ أول فرق أن الرسول يأتي بالإنذار النهائي، يقول لقومه صبحكم العذاب أو مساكم، وهذا يحل الكثير من الإشكالات في الآيات كما سيأتي. قال فهم نذر للناس كافة، الحين الرسول هو نذير للناس كافة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بخمس، منها أن الرسول يرسل إلى قوم خاصة، وأنا أرسلت للناس عام. الرسول أرسل بإنذار للناس عامة، ولا ترى الرسل نذر مثل نوح عليه السلام هو نذير لأهل الأرض كله، ولذلك أغرق أهل الأرض كله، ولكنه رسول لقوم خاصة، وهو أول رسول أن أنذر قومك من قبلي أن يأتيهم عذاب أليم. استحق العذاب قبل الرسول، هو أول رسول، لكنه جاء بالإنذار أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. إذن هذا أول رسول، وهذه رسالته أنه جاء بالإنذار النهائي، ترى أتاكم العذاب صبحكم أو مساكم. قال فهي تشبه مهمة علي رضي الله عنه في حجة الوداع، فقد أرسله نبينا صلى الله عليه وسلم بالإنذار النهائي. علي أخذناه اليوم في الدارمي، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بإنذار نهائي لجميع المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أعطاهم إنذار، وبعد 4 أشهر فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي الأربعة هذه، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإذا الرسل تأتي بهذا الشيء. طيب قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن إذا جمعت هذه بمعنى ظاهرها اتضح لك إن كلمة معذبين هنا المراد بها خزي الدنيا. وما كنا معذبين أي لن يأتي خزي في الدنيا حتى نرسل رسول بإنذار نهائي. هي لا تتكلم عن الأفراد، تتكلم عن الأمم، ولا تتكلم عن عذاب الآخرة، لأن في ناس قبل الرسول ماتوا ويعذبون في الآخرة وهم ما جاء أحد ينذرهم، ما أتاهم من نذير من قبلك. مثلها قول تعالى، شوف الآيات إذا اجتمعت اتضحت، والله عز وجل لا بد أن يترك آية فيها متشابه حتى يضل بها من في قلبه زيغ. يأتي ناس ويتركون القرآن كله ويقولون بس ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ما عاد ما يتعدونها، هذا معناه في زيغ أو في تأثر بالواقع. وانظروا المفسرين كلهم المتأخرين كلهم إذا جاءوا عند هذه الآية عقلوا إبلهم ووقفوا عنده وقالوا بس هذه تدل على أن ما حد يكفر لأن تأتي حجة رسالية. من قال هذا؟ شوف نظائرها الآن، إذا جمعت النظائر اتضحت. قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، إذن إهلاك قرى. قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وهم الرسل هنا. قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، يعني خزي الدنيا. فهم سيقولون لو واحد بس جاءنا انذار نهائي. قال تعالى ان انا الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال نوح اول رسول اهل الارض انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. بينما الانبياء قبل نوح واولهم ادم عليه السلام لم يكن معهم انذار بالعذاب لان الناس لم ينحرفوا بعد عن الامر الاول. كذلك انبياء بني اسرائيل ما بين موسى وعيسى انبياء كثر ما كان معهم انذار بالعذاب. في ايه اصرح من هذا كله وهي قوله تعالى ما ذكرته هنا قوله تعالى يمكن تاتي في الاخير قوله تعالى في سوره يونس ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يعني ما يخزون في الدنيا وينتهى امرهم لين ياتي رسوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين وين الرسول حتى ياتينا العذاب. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفع الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. اذن العذاب موقوف على بعثه رسول لهم. هذا مهمه خاصه للرسل لا يشاركهم فيها غيرهم ان الرسول معه انذار نهائي. المهمه الثانيه ان الرسل والانبياء دينها واحد وهو الاسلام التوحيد الذي لا يقبل الله سواه. واما فروع الشرائع التي يبتلي الله بها العباد فان الرسل تاتي بشرائع في فروعها اختلاف او تجديد او تخفيف. الرسل خاصه تاتي باشياء فيها تجديد او تخفيف. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. قال عن عيسى مصدقا لما بين يدي من التوراه ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بينما انبياء بني اسرائيل قبله لم يكن لهم هذا الامر. كل الانبياء كثير ترى موجود في التفسير عددهم ما بين موسى وعيسى كثر كلهم يأتون بالتوراة فقط ما فيها لا تبديل ولا تأخير فقط يحكموا بالتوراة ويسوسون الناس. لما جاء عيسى رسول قال لا أنا مصدق للتوراة وسأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن فيه تخفيف أو فيه شرع جديد في الفروع. لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عنه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذن الرسول أيضا له شيء خاص عن الأنبياء وهو أن يأتي بتجديد أو تخفيف أو شيء لكن في الفروع. أما الدين واحد كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء كإخوة لعلات أبونا واحد وأمهاتنا مختلفة. الأب اللي هو الصلب واحد وهو التوحيد والشرائع مختلفة. هذه بعض مهمات الرسل الخاصة والعامة. بعدها سيأتي الأنبياء والنذر وبعد ذلك الرد على شبهات المشركين وأزواجهم إن شاء الله. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يتوب علينا وأن يبصرنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.